أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقدم الكلام في الحال الأول من أحوال المسند إليه. يقع الكلام عليكم السلام جزاكم الله خير. يقع الكلام في الحال الثاني من أحوال المسند إليه، وهو عبارة عن ذكر المسند إليه. طبعا عندما نتكلم عن الذكر في علم البلاغة، فمعنى ذلك أن هناك ما يدل على المذكور، قرينة تدل على المذكور، ومع ذلك جاء المتكلم وذكر المسند إليه. أما مع عدم وجود قرينة تدل على المذكور، فيكون الذكر هو الأصل، وفي البلاغة لا نبحث عن نكات الأصل، الأصل فيه أن يذكر. فإن اللفظ الذي يؤتى به لإفادة معنى من المعاني الأصل فيه أن يذكر، فإذا دلت قرينة على هذا الشيء يجوز لنا حينئذ ماذا؟ يجوز لنا حذفه. فإذا ذكرناه يكون معنى ذلك أننا قد رجحنا الذكر على الحذف. فحينئذ نسأل، لماذا رجحنا الذكر على الحذف؟ أما مع عدم وجود قرينة تدل على المذكور فهنا يجب أن يذكر، وهو على وفق الأصل، فلا يعلل ذكره في علم البلاغ. واضح محل البحث؟ إذن تحرير محل الكلام هو هذا، فيما لو دلت قرينة على المذكور. فلما كان الأصل مع دلالة القرينة على الشيء أن يحذف الشيء اعتمادا على القرينة، فإذا ذكرناه والحال هذه نسأل لماذا رجحنا الذكر على الحذف. فإذا فرض البحث فيما لو دلت قرينة على الشيء المذكور. لذا النقطة الأولى التي ذكرها المصنف في مقامنا، قال فلكونه الأصل ولا مقتضى للعدول عنه. السبب الأول في كوننا نذكر الشيء، يقول لأنه لا يوجد سبب لأن نعدل عن هذا الأصل. مثل ماذا السبب لكي نعدل عن الأصل؟ كالنكات التي تقدمت في الحذف، مثلا كخوف فوات الفرصة، كتأتي الإنكار، كالتخييل، كالاحتراز الذي تقدم في الدرس السابق. لكن في الحقيقة هذه النكتة ليست بنكتة بلاغية، لما أشرنا أن دائما في النكات البلاغية لا يعلل ما هو على وفق الأصل. النكتة الثانية التي ذكرها المصنف، في بعض الأحيان يوجد قرينة لكن يكون دلالة القرائن على الشيء المذكور بينها تفاوت من ناحية وضوح الدلالة وعدم وضوح الدلالة. مثلا في بعض الأحيان تكون القرينة في غاية الوضوح، وفي بعض الأحيان يوجد قرينة لكن هذه القرينة تحتاج إلى تأمل ليفهم الشيء المحذوف. فيقول حتى مع وجود القرينة، إذا كان الاعتماد على القرينة ضعيفا فنذكر اللفظ لكي يثبت في ذهن السامع، لكي يثبت في ذهن السامع، يعني خصوصا إذا لم يكن السامع مثل ذاك الرجل الذي قال له الخليفة العباسي مع ماذا؟ فقال له مع الملح. هذا يعتمد على قرينة عمرها ماذا؟ سنة. لا، الشخص العادي عادة إذا كانت القرينة خفية فإذا من المستحسن أن يذكر له، لأن القرينة الخفية يضعف الاعتماد عليها. هذه النقطة الثانية. يعني بعبارة أخرى من باب الاحتياط نذكر له الشيء لاحتمال أن يكون لم يلتفت إلى هذه القرينة، فنذكر له لنتأكد من أنه قد فهم المطلب. النقطة الثالثة، النقطة الثالثة هذه فيما إذا كانت القرينة في غاية الوضوح، القرينة في غاية الوضوح مع ذلك تأتي وتذكر. مثلا نكون نتكلم عن شيء، نتكلم عن رجل، فبلا فاصل أقول لك جاء، اسكت فإنه جاء. يوجد هنا قرينة على المراد من فاعل المجيء، وهذا الرجل الذي كنا نتكلم عنه، لكن أقول له جاء زيد، اسكت فقد جاء زيد. لماذا ذكرت زيد مع أنه يوجد قرينة واضحة؟ يقول في بعض الأحيان إنما نذكر مع وضوح القرينة للتنبيه على غباوة السامع، وأنه لا يفهم حتى بالقرائن الواضحة. هذه هي النقطة الثالثة. النقطة الرابعة لزيادة الإيضاح والتقرير. مثلا في قوله تعالى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، كان يمكن أن نقول أولئك على هدى من ربهم وهم المفلحون، لأن أولئك تقدمت، فاعتمادا على هذه القرينة المتقدمة نحذف، نستطيع أن نحذف المسند إليه وهو قوله أولئك، ولكن مع ذلك الباري عز وجل ذكره وكرره لأجل أنه يريد، شوف هذه الآية الشريفة سوف يأتي بحثها أيضا في المستقبل، أولئك على هدى من ربهم، قبل هذه الآية ماذا يوجد؟ قبل هذه الآية هناك صفات ثلاثة أو صفات ثلاث ذكرها الله عز وجل للمتقين. الأول أنهم يؤمنون بالغيب، الثاني أنهم يقيمون الصلاة، الثالث أنهم يؤتون الزكاة ومما رزقناهم ينفقون، الإنفاق. هذه ثلاث صفات كانت هي السبب لفلاحهم، كانت هي السبب لفلاح، فجاء باسم الإشارة ليبين أن السبب في فلاح هؤلاء لأجل تلك الأوصاف التي ترتبت على المشار إليه، يعني لأجل تلك الأوصاف كانوا من المفلحين. هذا المعنى لما أراد الباري أن يثبته في ذهن المخاطب حتى لا يتوهم المخاطب أن صفة الفلاح وصفة النجاة إنما تتأثى لأي شخص، أراد أن يؤكد هذا المعنى ويقرره في الذهن، أن الإنسان حتى أن الإنسان إذا أراد أن يأخذ الهداية في الدنيا والفلاح في الآخرة عليه أن يتصف بتلك الصفات. لما أراد أن يثبت هذا المعنى بذهنك وبذهني قام وقرر المستد إليه الذي يشير إلى هذا المعنى، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فإذا هنا ذكر المسند إليه مع أنه كان يمكن الاستغناء عنه لأجل ماذا؟ لأجل تأكيد وتقرير هذا المبدأ في الذهن، وهو أن الهداية والفلاح لا ينالها الإنسان إلا بسبب أولئك الذين ترتبت عليهم تلك الصفات الثلاثة. هذا من جملة النكات التي تذكر لحذف لذكر المسند إليه. المفلحون أولئك تدل على التأكيد، لا التأكيد تأكيد الذي في النحو، تفهمنا؟ هذه لا نعرضها تأكيدا، مبتدأ مسند إليه. التأكيد لا يكون مبتدأ التأكيد النحوي، مراد من التأكيد تأكيد المطلق في الذهن، المعنى اللغوي للتأكيد لا المعنى الاصطلاحي مثل جاء زيد زيد. هذه أولئك ليس التأكيد، أولئك إعرابها مبتدأ. المراد من التأكيد يعني تثبيت الفكرة في الذهن، تقرير المطلب في ذهن السامع. النقطة الأخرى التي ذكرت في المقام إظهار التعظيم. مثلا شوف في كثير من الأحيان تكون تتكلم حول أمير المؤمنين عليه السلام ويوجد قرينة، فمع ذلك تقول قال أمير المؤمنين، الإشارة إلى التعظيم المسند إليه بما يحتويه من هذا الوصف وهو إمرة المؤمنين. ففي كثير من الأحيان نذكر المسند إليه مع وجود قرينة تدل عليه للإشارة إلى تعظيمه، لتعظيم المسند إليه والإشارة إلى رفعة مكانه. وفي بعض الأحيان بالعكس نذكره لأجل التحقير، كما إذا كان اسمه يدل على التحقير، كما إذا كان اسمه يدل على التحقير. في بعض الأحيان نذكره للتخويف والتهويل، كان يقال جاء الحجاج، ذهب الحجاج، قال الحجاج، للتهويل على السامع وتخويف السامع من نفس هذا الاسم، وإلى غير ذلك من النكات التي يمكن أن يتتبع، لأنه مما ينبغي أن يعلم في المقام أن هذه النكات البلاغية التي ذكرت هنا ليست على سبيل الحصر، وإنما هناك نكات بلاغية أخرى ربما تفهم من سياق الكلام ومن قرائن الأحوال. يقول وأما ذكره، أي ذكر المسند إليه، فلكونه أي الذكر الأصل ولا مقتضى للعدول عنه، هذه النكتة الأولى، أو للإحتياط. ليش؟ علة الإحتياط لضعف التعويل أي الاعتماد على القرينة، كما لو كانت القرينة خفية، أو للتنبيه على غباوة السامع في كونه لا يفهم بالقرائن الواضحة فلا بد أن نذكر له الكلام، واضح؟ أو زيادة الإيضاح والتقرير. وعليه قوله تعالى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، زيادة الإيضاح والتقرير، تقرير يعني تأكيد المطلب في الذهن، هذا معنى التقرير. طيب الشاهد وين عندنا الشاهد؟ الشاهد في أولئك الثانية لا أولئك الأولى. أو إظهار التعظيم لكون اسم المسند إليه مما يدل على التعظيم، نحو أمير المؤمنين حاضرا. طبعا هذا متى يصح هذا المثال؟ إذا كان يوجد قرينة، يعني كما لو كان واحد سألك هل أمير المؤمنين حاضرا؟ فتقول أمير المؤمنين حاضر، كان يمكن أن تكتفي بقولك نعم أو هو أو حاضرا، مع ذلك أتيت بالمسند إليه لأجل التعظيم. أو إهانته أي إهانة المسند إليه لكون اسمه مما يدل على الإهانة، مثل السارق اللئيم حاضرا. أو التبرك بذكره، مثل النبي عليه السلام قائل هذا القول مع وجود قرينة تدل عليه. أو استلذاذه، مثل الحبيب حاضرا، أن ذكر الاسم الحبيب مما يستلذ به. أو بسط الكلام حيث الإسراء مطلوب، في هذه النقطة أشرنا إليها في الدرس السابق وقلنا سوف تأتي. وعند العقلاء مما يسر العاقل أن يستمع إليه شخصية ذات شأن في المجتمع العقلائي. على هذا المنوال جاءت قصة موسى عليه السلام، ما تلك بيمينك بيمينك يا موسى، قلنا كان يمكن أن يقول عصا، مع ذلك قال هي عصاي، وأضاف إلى ذلك الأمور التي تعلمها. لكن هذه النكتة وربما يشكل عليها. لك أنت ماذا تقول؟ لماذا ذكر المستدل إليه؟ لأجل أن المتكلم يصر ببسط الكلام مع الحبيب مع العظيم. قد يشكل على هذه النقطة بأنه إذا كان الأمر كذلك فلماذا أجمل نبي الله موسى على نبينا وآله وعليه آلاف التحية والثناء في ذيل الآية؟ ماذا قال في ذيل الآية؟ ولي فيها مآرب أخرى. إذا كان بسط الكلام يعني تطويل الكلام، البسط بمعنى التطويل، عندما تقول الكتب المبسوطة يعني الكتب المطولة، إذا كان النكتة هي بسط الكلام فلماذا اختصر موسى عليه السلام في ذيل الآية؟ كان ينبغي ماذا يقول بدل ويقول ولي فيها مآرب أخرى مثلا؟ ينبغي أن يقول وبها أحارب اللصوص، وبها أقطف الثمار عن الشجرة، وبها كذا وكذا. ينبغي أن يبسط الكلام إذا كانت هذه النكتة. فدعواكم لبسط الكلام يتنافى مع ذيل الآية الشريفة. أجابوا عن هذا الإشكال بهذا الجواب، التفت جيدا، يقول كما أن بسط الكلام مما يطلب، بسط الكلام مما يطلب، كذلك الإصغاء مما يصر المتكلم. التفت جيدا، يعني الآن لنفترض أنت في محضر مرجع من مراجع الدين، مرة انتبهك جماعة من الطلاب أن تتكلم في محضر هذا المرجع، هذا الشيء يبعث على الصروف. وفي بعض الأحيان الأخرى أيضا مما يبعث على السرور، نفترض أنتم هكذا الآن كلنا نجلس في محضر أحد المراجع، فأحد المراجع قام ومن بين هذا الجامع اختار جناب الشيخ، قال له مثلا كيف حالك؟ أيضا هذا الشيء مما يفتخر به هذا الشخص أنه خصصني من بين الجميع وتكلم معي. فكما أن أنت أن تتكلم في محضر العظيم أمر مطلوب، أيضا الإصغاء إلى هذا العظيم أمر مطلوب. فموسى عليه السلام في البداية عندما بسط الكلام مع الباري عز وجل كأنه عاد والتفت أنه تعال لي أجمل مطلب لعل الباري يسألني عنه، فأجمل المطلب فقال ولي فيها مآرب أخرى، لعل الباري يسأله أنه ما هي هذه المآرب، فيصبح هناك ماذا؟ أخذ ورد، وهذا أيضا شيء مطلوب. هكذا ذكروا في هذه للجواب عن الإشكال في هذه النقطة البلاغية كيفما كان. يقول أو بسط الكلام، لماذا لم يقول هي عصاية ولي في البداية فصل قطر هي لوحدها تكفي لي بسط الكلام، ويقول واحد تكلم الثانية يقول له بسط الكلام، لابد أن يبسط الكلام حتى يصدق بسط الكلام. طبعا بسط باللغة الفصحى لا باللغة العراقية، بسطه باللغة العربية يعني باللغة العراقية يعني ضرورة. أو بسط الكلام حيث الإصغاء مطلوب، أي في مقام يكون إصغاء السامع، إصغاء السامع اللي هو الباري عز وجل فيما نحن فيه، مطلوبا للمتكلم لعظمة السامع وشرفه. ولهذا يطال الكلام مع الأحباء، وعليه نحو قوله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام هي عصاي أتوكأ عليها. والحال أنه كان يمكن أن يكتفي بقوله عصا أو عصاي، وقد يكون الذكر لأي شيء للتهويل يعني للتخويف، وقولك جاء الحجاج أو جاء صدام مثلا بل للتخويف أو التعجب، فتقول صبي قتل أسدا. طب مع أن يوجد قرينة تدل على الصبي، هم تستطيع أن تقول قتل الأسد أو قتل الأسد وتحذف الصبي، لكن صبي قتل أسدا أقوى في إيجاد التعجب في نفس الإسلام. أو الإشهاد في قضية، الإشهاد في قضية في سورة الشهادة يناسب أن يذكر المسند إليه بلفظه باسمه ولا يعتمد على القرينة. أو التسجيل على السامع حتى لا يكون له سبيل إلى الإنكار. مثلا جاء واحد وشهد الآن على جناب الشيخ في محضرنا وهو سكت، بعد قلنا له أنت قد شهد عليك فلان عندما جاءت المحكمة وأنت سكت، فمعنى ذلك أنك قبلت الشهادة فأنت تعترف. يقول لا أنا سكت لأجل أني ضمنت أنه يتكلم عن شخص آخر، فلأجل أن نسجل عليه ولا يستطيع بعد ذلك أن يفر، نأتي في الشهادة نذكر الاسم حتى ولا نعتمد على صرف القرينة حتى لا يكون له طريق إلى الفرار. فهذا تمام الكلام في ذكر المسند إليه. الآن تكلمنا عن حالتين متضادتين، الذكر وماذا والحذف. الآن من جملة أحوال المسند إليه التعريف والتنكير، وكذلك المسند. المسند طارة يكون معرفة وأخرى يكون نكرة. لكن من الملفت للنظر أن الخطيب القزويني في بحث المسند إليه قدم حالة التعريف على حالة التنكير. في بحث المسند كان الأمر بالعكس، قدم حالة التنكير على حالة التعريف. فهنا يصح لك أن تقول بلاغيا، يصح لك أن تسأل لماذا، ما هي النكتة البلاغية؟ الآن كما في قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، وفي آية أخرى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. عكس الأمر، هناك نحن نرزقهم وإياكم، وفي الآية الثانية نحن نرزقكم وإياهم. أيضا هنا تسأل لماذا. أو مثلا كما في قوله تعالى وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، الآية 20 في سورة ياسين، والآية 20 في سورة القصص وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. لماذا هنا قدم رجل وأخر من أقصى المدينة وهنا الأمر بالعكس؟ هنا أيضا نسأل المصنف في بحث المسند إليه قدم التعريف على التنكير، وفي بحث المسند قدم التنكير على التعريف، ما هو السر في ذلك؟ لابد أن يكون هناك نقطة، لأن نحن نتكلم عن أي متكلم، عن المتكلم البليغ، لا نتكلم عن أي متكلم حتى لو كان لا يعرف بالبلاغة، لا، نتكلم عن متكلم بليغ. يقول السبب في ذلك يريد أن ينبه على ما هو الأصل في كل من المسند والمسند إليه. كيف جيدا؟ عندنا الجملة الإسنادية تتألف من مسند ومسند إليه، وهو ما يعبر عنه في المنطق بالموضوع والمحمول، بالمحكوم به والمحكوم عليه. الآن الشيء الذي تريد أن تحكم عليه، الشيء الذي تريد أن تحكم عليه الأصل فيه أن يكون معروفا أو مجهولا. معروف، الحكم على الشيء فرع معرفة الشيء. فإذن الأصل في المحكوم عليه أن يكون معروفا، والأصل في المحكوم به أن يكون مجهولا. ليش؟ لأن لو كنت تعرفه لماذا جئت وتكلمت معي أيضا؟ أنت تقول لي هذا الشيء ثبت لي هذا الشيء ما أنا أعرف. فالأصل في المحكوم به أن يكون مجهولا. والمسند إليه في الجملة عبارة عن المحكوم عليه. قام زيد، زيد حكمنا عليه بالقيام، والمسند هو المحكوم به. فلما كان الأصل في المسند إليه أن يكون معرفتان معروفان، والأصل في المسند أن يكون مجهولا ومنكران، لأجل ذلك في باب المسند إليه قدم أي حال؟ حالة التعريف على حالة التنكير، ليشير إلى أن الأصل في المسند إليه ماذا يكون؟ نكرة، معرفة. وفي المسند عكس الأمر، قدم التنكير على التعريف يشير إلى أن الأصل في المسند أن يكون نكرة. لأجل ذلك المصنف خالف بين بحث المسند إليه وبحث المسند. يقول: وأما تعريفه أي إيراد المسند إليه معرفة، وإنما قدمناها هنا التعريف وفي المسند التنكير، وإنما قدم التعريف وفي المسند التنكير، لأن الأصل في المسند إليه التعريف وفي المسند التنكير. نشوف في الامتحان إن شاء الله في المستقبل، أقول لك نوع الأسئلة، في نوع من الأسئلة ناتيك بجملة بعبارة من الكتاب، أقول لك اشرح هذه العبارة، وهذه عبارة يمكن تأتيك في الامتحان مثلا. إنما قدمها هنا التعريف وفي المسند التنكير، لأن الأصل في المسند إليه التعريف وفي المسند التنكير. عندما أقول لك اشرح هذه العبارة، في الحقيقة ماذا تريد؟ المهم أن تشرح في هذه العبارة ماذا؟ أن تشرح معنى المسند إليه؟ لا. أن تشرح معنى التعريف؟ لا. المهم أن تشرح لي لماذا كان الأصل في المسند إليه التعريف وفي المسند التنكير. هكذا عندما أقول لك اشرح هذه العبارة. إذا لماذا كان الأصل في المسند إليه التعريف؟ لأن المسند إليه محكوم عليه في الجملة، والمحكوم عليه ينبغي أن يكون معلوما، إذ لا يصح الحكم على المجهول. واضح؟ بخلاف ماذا؟ المسند. شوف هنا، لما كان التعريف على أنواع، فجاء المصنف وبدأ يذكر نكات كل نوع على حدة، بينما في كتاب الإيضاح وكذلك السكاكي في يعني المخطيب القديم عنده كتاب آخر مفصل وهو كتاب الإيضاح، بخلاف هذا التلخيص، هذا تلخيص لذاك الكتاب المفصل. في الكتاب الإيضاح والسكاكي في كتاب مفتاح العلوم ذكروا النكتة البلاغية لمطلق التعريف، ثم بعد ذلك قسموا أنواع المعرفة وذكروا النكات البلاغية لكل نوع على حدة. بينما هنا المصنف ماذا نلاحظ؟ شوف العبارة: وأما تعريفه فبل إضمار، بدأ يتعرض للنكات البلاغية لأحد أقسام التعريف. أحد أقسام التعريف ما هي؟ الضمير. بينما السكاكي والمصنف في مفتاح العلوم أولا ذكروا نكتة العامة للتعريف، ذكروا النكتة العامة للتعريف، ثم بدأوا يذكروا نكات كل قسم على حدة، وهذا هو الأنسب. أن نذكر النكات العامة للتعريف، ثم بعد ذلك نذكر كل نكتة تختص بقسم من الأقسام. ما هي النكتة العامة التي ذكرها المصنف في كتاب المفتاح؟ هذه النكتة العامة عبارة عن هكذا، أنه إذا أراد المتكلم أن يفيد السامع إفادة كاملة يأتي له بالمسند إليه معرفة. كيف حتى نشرح هذا وإن كان غير مذكور في الكتاب؟ شوف، مرة أقول لك مات رجل كل دقيقة يموت رجل في العالم، ما هي فائدة هذا الإخبار؟ مرة أقول لك مات زيد، وهذا تعرف أنت من هو زيد، فيها فائدة كاملة بخلاف قولك مات رجل، فإنه في كل يوم يموت مئات الرجال في العالم، فلا فائدة لهذا الإخبار. إذا أردت أن تفيد السامع فائدة كاملة فتأتي بالتعريف، إما مات رجل إما مات زيد. وطبعا هذه النسخة لا تختص بقسم من أقسام المعرفة دون قسم. فرق بين مات رجل ومات زيد، يوجد فرق أو لا؟ مات رجل ليس فيه مزيد فائدة بخلاف مات زيد. خب، مات الرجل، أيضا الرجل الألف واللام بالتعريف، فتعرف من هو الرجل فلها فائدة. أو مات غلام زيد، هذا التعريف بماذا؟ بالإضافة. خب، أو مت أنت، التعريف بالإضمار. كل هذه تشترك بماذا؟ في كونها قد أفدت السامع فائدة كاملة. إذن النكتة العامة للتعريف ما هي؟ إذا أراد المتكلم أن يفيد السامع فائدة متكاملة. خب، بعد وضوح هذه النكتة العامة الآن نأتي إلى النكتة الخاصة. يقول فبالإضمار، ما معنى الإضمار؟ يعني الإتيان به ضميرا، لأن المقام للتكلم نحو أنا ضربت، أو الخطاب نحو أنت ضربت، أو الغيبة نحو هو ضربه. خب، هذه واضحة هذه النكتة. يقول إذا كنت في مقام التكلم مع شخص فتأتي بأي ضمير؟ بضمير المتكلم، ولا تأتي باسم غائب. لا تقول له زيد، أنت تتكلم معه تقول له أنت. وإذا كان المقام مقام مخاطبة فتأتي بضمير الخطاب، إذا كنت تتكلم عن نفسك تأتي بضمير متكلم، إذا كنت تخاطب شخص تأتي بضمير المخاطب، إذا كنت تتكلم عن غائب قد تقدم له مرجع فتأتي بضمير ماذا؟ الغيبة. هذا هو الأصل في الإتيان بالمسند إليه في حالة الإضمار، وهذا سهم أمر المهم. هذه النقطة الإضافية. يقول بالنسبة لضمير الخطاب، وضع في أصل اللغة العربية الخطاب لأي شيء؟ إذا كنت تتكلم مع مخاطب خاص فأقول لك أنت، أنتما، أنتم، وهكذا. هذا هو الأصل في التخاطب. لكنه في كثير من الأحيان يخرج المتكلم عن هذا الأصل ولا يريد مخاطب معين. مثلا يقول الشاعر إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإذا أنت أكرمت البخيل أو اللئيم طمعت. إذا أنت مين يعني؟ أنا فلان فلان. طب أنت ضمير موضوع لمخاطب معين، لكن هنا ما المراد بأنت؟ كل من يتأتى منه ويسمع خطابي. هذه عادة هذه الأمور تكون في حكم الأمثال، لا تختص بشخص دون شخص. مثال آخر، ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم. في هذه الآية الشريفة يوجد تفسيران. تفسير أن الخطاب هو للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني ولو ترى يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم. وهناك تفسير آخر وهو أنه لا، أنت ليس المراد منها مخاطب معين، أن البارئ عز وجل يريد أن يبين أن حالتا أهل الجحيم والنار قد برزت بحيث أن كل من يتأتى منه الرؤية يطلع على حالهم القبيحة، فالمخاطب ليس شخصا معينا. فإذا في كثير من الأحيان قد يخرج المتكلم عن في ضمير الخطاب عن أن يقصد مخاطبا معينا، بل يكون المراد هو التعميم. يقول فبالإضمار لأن المقام للتكلم نحو أنا ضربت، أو الخطاب نحو أنت ضربت، أو الغيبة نحو هو ضربه. طبعا في هذا ضمير الغيبة قرأنا في النحو أنه لا بد أن يعود الضمير على متقدم، إما متقدم لفظا ورتبة، وإما متقدم لفظا متأخر رتبة، ولا يجوز عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. لذا يريد أن يفصل هذا المطلب، يقول لماذا نضمر نأتي بضمير الغيبة؟ لتقدم ذكره إما لفظا تحقيقا، لفظا تحقيقا مثل ماذا؟ تقول اشتريت فرسا وبعته، وبهذا الهاء عاد على ما هو متقدم لفظا حقيقة. مثلا تقول هكذا، جاء أو ضرب زيد غلامه، الهاء إلى أين يرجع؟ إلى الفاعل، والفاعل متقدم حقيقة، متقدم لفظا ورتبة. إما لفظا تحقيقا، زيد يضرب، ضمير أين هو؟ المستتر في يضرب يعود على متقدم حقيقة. أو تقديرا، مثل ماذا؟ أو تقديرا مثلا تقول في داره زيد، في داره بالأمس كان متكي، في داره زيد، ضمير إلى أين يرجع؟ إلى زيد. زيد بحسب اللفظ متأخر، لكن بحسب التقدير، بحسب التقدير متقدم، لأن رتبته ماذا؟ فاعل مبتدأ. واضح هذا الشيء؟ إما لفظا تحقيقا أو تقديرا، وإما معنا لدلالة لفظ عليه. مثلا في قوله تعالى اعدلوا هو أقرب للتقوى، هذه أول آية، أول آية يعني ابتداء آية، قال اعدلوا هو أقرب، هو إلى أين يرجع الضمير؟ لم يتقدم له شيء في اللفظ، ولم يتأخر عنه شيء وهو في قوة المتقدم، وإنما هذه هو ترجع في اللمعة. كثير ما يعبر الشهيد الثاني بالمصدر المتصيد، هنا يوجد مصدر تصيدناه من اعدلوا بحسب المعنى، اعدلوا هو أي ما هو، هو يعني العدل أقرب للتقوى. واضح هذا الشيء؟ لذا يقول وإما معنى لدلالة لفظ عليه أو قرينة حال، قرينة حال كما مثل لذلك بقوله تعالى فلهن ثلثا ما ترك، ترك من هو الذي ترك؟ فعل ترك من هو؟ الميت، ضمير يرجع إلى الميت، لكن الميت إذا تلاحظ آيات الوصية لا يوجد فيها ذكر للميت، فمن أين عرفنا أنه يرجع إلى الميت؟ يقول دلت على ذلك قرينة، قرينة حالية. ليش؟ لأن حال المتكلم أنه يتكلم عن ماذا؟ عن الوصية، والوصية وتقسيم التركة تقتضي وجود ميت، فدلت إذن على المرجع قرينة حالية، وهو أن الكلام عن تقسيم التركة، وتقسيم التركة فرع وجود ميت، أو قرينة حال وإما حكما. إذن إما لفظا تحقيقا أو تقديرا، إما معنا وإما حكما. في مغني اللبيد يذكر ابن هشام أن هناك بعض الموارد يعود، جاز أن يعود الضمير فيها على متأخر لفظا ورتبة. هناك ستة موارد ذكرها علماء النحو، من جملة هذه الموارد كما في قوله ربه فتى، ربه فتى، الهاء في ربه إلى أين ترجع؟ إلى الفتى، والفتى متأخر ولم يدل عليه قرينة لأنه ذكر متأخرا. وكان من الموارد التي قالوا بجواز عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. بعد بئسه رجلا، الموارد الستة التي ذكروا أن الضمير يعود فيها على متأخر لفظا ورتبة، فاعل بئس إذا كان مضمرا، نعمه نبيا، الهاء ترجع إلى النبي، والهاء فاعل والنبي مفعول به، ورتبة الفاعل قبل رتبة المفعول به، فعاد الضمير على متأخر لفظا ورتبة، وهكذا. يقول هنا في حكم المتقدم، في هذه الموارد التي وردت عن العرب الموارد الستة، يقول أنه صحيح ما في تقدم، لكن لما كانت القاعدة عدم جواز عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، وورد في هذه الموارد الستة تقدم الضمير على عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، فلذا نحكم بأنه في قوة المتقدم، ويمكن لم يكن في الواقع متقدما. لماذا؟ لأن المضارع في النحو ليس على صرف القاعدة، المضارع في النحو على ما ورد عن العرب، وهذه الموارد الستة ورد عن العرب جواز عود الضمير فيها على متأخر لفظا ورتبة. طبعا عندما نقول فيما هو خلاف القاعدة ورد عن العرب، لا يكفي أن يرد مورد أو أن يرد في مورد أو موردين، بل لا بد أن يكون قد ورد بكثرة، وإلا ما من قاعدة إلا ولها شذوذ ورد عن العرب. انتبهنا؟ مثلا الآن جزى بنوه أبا الغيلان عن كبر، وحسن فعل كما يجزى سنمار، جزى بنوه أبا الغيلان، بنوه إلى أن يرجع الضمير إلى أبا الغيلان، أبا الغيلان ما هو إعرابه؟ مفعول به. بنوه ما هو إعرابه؟ فاعل. فرجع الضمير المتصل بالفاعل إلى متأخر لفظا، فقل هذا لا يجوز، هذا لم يتعارف ذكره عند العرب بكثرة حتى نستثنيه من القاعدة ونقول هو في حكم المتقدم، فقط في الموارد الستة التي أشرنا إلى بعضها. يقول إذن وإما حكما، وأصل الخطاب أن يكون لمعين. طب لمعين، طبعا هذا المعين إما واحد كما في ضمير الخطاب المفرد، وإما مثنى كما في التثنية، وهكذا، أو أكثر، لأن وضع المعارف على أن تستعمل لماذا؟ معارف وضعت تستعمل لمعين، لأن النكرة ما دل على شايع في جنسه، والمعرفة ما دل على معين، فالأصل في وضع المعارف لتستعمل لمعين، مع أن هذا الدليل الأول، الدليل الأول على أن الخطاب يدل على معين أنها لأجل ذلك وضع. الدليل الثاني، ما معنى الخطاب؟ الخطاب توجيه الكلام إلى معين، مع أن الخطاب هو توجيه الكلام إلى حاضر، والحاضر لابد أن يكون معينا. وقد يترك الخطاب مع معين إلى غيره، أي غير معين، ليعم الخطاب كل مخاطب على سبيل البدل. شوف هذا سوف تقرؤون في الأصول إن شاء الله أن العموم على قسمين، عموم طبعا ثلاثة أقسام الذي يهمنا الآن قسمين، عموم استغراقي وعموم ماذا؟ بدلي. العموم البدلي يرجع إلى مثلا الآن في قولك أكرم العلماء، نريد أن نعرف أن هذا العموم استغراقي يشمل كل فرد فرد من أفراد العلماء أو عموم بدلي. العموم البدلي في الحقيقة فيه من جهة فيه قيد الوحدة، ومن جهة فيه قيد العموم، ومن جهة فيه فائدة العموم. مثلا إذا قلت لك أنا جئني بماء، طب أنا ما طلبت ماء معين، لكن في نفس الوقت لا أريد منك أن تأتي بكل فرد من أفراد الماء في الدنيا، وإنما أريد ماء واحد لكن على نحو البدل، تستطيع أنت أن تطبقه على كل فرد من أفراد الماء في الدنيا غير ملزم بماء معين. فجهة التعميم ترجع إلى المكلف أنه يعممه على أي ماء يريد، وجهة التقييد أني لا أريد إلا شربة واحدة من الماء. واضح؟ فالآن إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، هنا قلنا لا نريد مخاطب معين، لكن في نفس الوقت لا أريد أن كل من يصدق عليه أنت في الدنيا أن يأتي ويكرم الكريم، بل أي واحد من الناس يفعل هذا الشيء يجد هذه الحقيقة، وأن الكريم إذا أكرمت ملكت، واللئيم إذا أكرمت يطمح. واضح هذا الشيء؟ لذا قال على سبيل البدل، نحو ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم. لا يريد بقوله ولو ترى إذ المجرمون مخاطبا معينا، بل المراد مطلق مخاطب قصدا. هذه ما هو إعراب قصدا؟ لا يريد قصدا، مفعول لأجله، هذه علة لقوله لا يريد. لماذا لا يريد؟ يقول قاصدا إلى تفضيع حالهم، تشنيع وتقبيح حالهم، أي تناهت حالهم في الظهور لأهل المحشر إلى حيث يمتنع خفاؤها، فلا يختص بهذه الحالة، فلا يختص بها رؤية راء دون راء، وإذا كان كذلك فلا يختص به أي بهذا الخطاب مخاطب دون آخر، بل كل من يتأتى منه الرؤية فله مدخل في هذا الخطاب، يعني له حظ ونصيب من هذا الخطاب. وفي بعض النسخ فلا يختص بها أي برؤية حالهم مخاطب أو بحالهم رؤية مخاطب. يقول شوف في بعض النسخ، هذه النسخة التي أمامنا ماذا يوجد؟ فلا يختص به مخاطب، يعني لا يختص بماذا؟ بهذا الخطاب، صحيح؟ في بعض النسخ ماذا يوجد؟ فلا يختص بها، يعني بحالهم رؤية راء دون راء آخر، أي برؤية حالهم مخاطب أو بحالهم رؤية مخاطب على حذف المضاف، وبالعلمية يأتي إن شاء الله الحمد.